أحسن الله إليكم. تقول: أنا أتجنب زيارة أقاربي إلا في المناسبات، كأن يمرض أحدهم فأعود، أو في العيدين، تجنبا للقيل والقال والاختلاط حيث يختلط الرجال بالنساء، هل أكون بذلك قاطعة لرحمي؟ لا تكوني قاطعة. الزيارة المطلوبة منك لمن لا تحتجبين عنهم كالعم والجد والخال، وأما الأقارب من سوى هؤلاء فأمرها أخف بالنسبة للنساء. الزيارة التي لا تكون المرأة فيها محجبة الحجاب الشرعي زيارة غير شرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.